خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في خزائن الرحمن في الحلقة 54 بفضل الله تعالى. نازلنا نتكلم عن عيسى عليه السلام، وقد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على قصة زكريا وولادة يحيى أو البشرى التي قد بشره الله تعالى لزكريا عليه السلام لما دعا ربه بصدق ودعا ربه بيقين فرزقه الله تعالى يحيى عليه السلام. يوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة جدا، لكن أول ما نستهل به الكلام عن هذه الآيات، وهي مسألة مهمة جدا، وهي سنة التفضيل. الله تعالى يفاضل بين العباد. قد فضل الله تعالى بين الملائكة أولا، فجعل الملك الأعظم أو يعني سيد الملائكة هو جبريل عليه السلام أمين الوحي، خصصه الله تعالى بأن يكون المرسل من قبله إلى البشر برسالاته سبحانه إلى الأنبياء. فهذا فضل لجبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أمين. هذا جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، هذا تفضيل من الله عز وجل. ثم بعد ذلك ترى أن الله تعالى فضل بين البشر، بل فضل بين الأنبياء. قل فضل بين البشر عموما أولا أن جعل أنبياء وغير ذلك، هذا تفضيل. وفضل بين الأنبياء في المطلق بأن جعل الرسول أعلى من النبي على الراجح من أقوال أهل الأصول. ثم فاضل حتى بين الرسل فجعل الخمسة أولو العزم من الرسل: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وموسى عليه السلام، ونوح عليه السلام. ثم فاضل حتى بين الخمسة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ. وخصص لإبراهيم عليه السلام مع النبي طبعا الخلة، فجعل لإبراهيم عليه السلام الخلة وهي شدة المحبة، وهي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مفاضلة، وفاضل الله تعالى بين البشر على غير الأنبياء بأن جعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هما أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء المرسلين، وهذا على الإجمال والعموم أيضا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. هذه كلها دلالات على فضل الصحابة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك فاضل الله تعالى حتى بين الصحابة فجعل أفضلهم هم العشر المبشرون بالجنة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك فاضل الله تعالى بين العشرة بالأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، وجعل لهم سنة متبعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي على الترتيب، وإن كان هناك خلاف بين عثمان وعلي على الأفضلية، والراجح أن الترتيب بالخلاف، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة بعد ذلك، أن حتى الترتيب إنما يكون بالخلافة لأن هذا قدر الله، هذا قدر الله. فإن كان عثمان قد ولي قبل علي فهنا تكون الأفضلية، وإن لم يقر علي به. لما علي خطب في الكوفة فقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم. لم يفضل عثمان على نفسه، ولكن الذي استقر عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الأفضلية تكون بالخلافة، فأبو بكر أولا، ثم عمر ثانيا، وهذا لا خلاف فيه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وكلهم مرضيون، وكلهم فوق الرأس والعين، وكلهم يعني من أفضل ما يكون عبادة وزهدا وورعا وتقا وعلما. فهؤلاء هم الأربعة الذين خلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة مهدية، بل لهم سنة متبعة كما قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم بعد ذلك اصطفى الله تعالى حتى من بين هؤلاء الأربعة فجعل أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل بشر بعد الأنبياء المرسلين، أفضل رجل على الإطلاق وخير رجل على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر، هذا الرجل النبيل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صادقا رضي الله تعالى عنه، لقب بالصديق لاستسلامه لأمر الله تعالى وصدقه في التسليم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ثم بعد ذلك التابعين، ثم بعد ذلك تابع التابعين. فهذه سنة التفضيل إنما قد جعلها الله تعالى في الأرض بعلم وحكمة، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الحكمة من تفضيل الله عز وجل في هذه الأرض إنما يكون بعلم وحكمة، فالله تعالى يعلم بعلمه السابق من يستحق ومن لا يستحق، ويضع كل شيء في موضعه سبحانه. فإذا اصطفى الله تعالى مريم اعلم أنه اصطفاها لعلم وحكمة، وإذا اصطفى الله تعالى الصحابة اعلم أنه اصطفاهم لعلم وحكمة، وإذا اصطفى الله تعالى حتى في هذا الزمن من يطيع فاعلم أنه يستحق، وإذا اصطفى الله تعالى عالما اعلم أنه يستحق، وهكذا. وهذا الاستحقاق إنما يكون بعلم وحكمة، وله شيء مهم وهذا المراد من هذه المحاضرة، أن الله تعالى يصطفي بصفاء القلب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها، قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لمثلته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها، قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. انظر، نظر في قلوب العباد، هذا هو الأهم والمهم الذي لابد أن تبحث عنه حتى تصطفى. والله والله ثم والله لن تمكن في هذه الأرض ولن تتعلم ولن تطيع إلا إذا رأى الله تعالى من قلبك أنك تستحق. لابد أن يكون قلبك سليما، لابد أن يكون قلبك مليء بحب الله عز وجل، مليء بطاعة الله تعالى، مليء باليقين والتوكل والخشية والإنابة والرهبة والرغبة، لابد أن يكون قلبك سليما للمسلمين، لا يحمل غلا ولا حسدا ولا حسدا على أهل الإسلام، هكذا يكون القلب السليم. بل الأهم أن يكون قلبك مليء بالتوحيد، فالقلب الذي يملأه التوحيد إنما يكون متقدما عند الله عز وجل، فالقلب الذي يملأه التوحيد يكون مرفوعا عند الله، إذا كان مستيقنا فيما عند الله، إذا كان يلتجئ إلى الله بالتوكل عليه، هذا القلب سابق. فإذا أردت أن تصطفى نقي قلبك، إذا أردت أن ترتفع نقي قلبك، إذا أردت أن تكون سيدا في الناس على طاعة الله عز وجل نقي قلبك، إذا أردت أن تتعلم نقي قلبك، إذا أردت أن تقيم الليل نقي قلبك، إذا أردت أن تصوم نقي قلبك، إذا أردت أن تفعل أي شيء في الدنيا في طاعة الله تعالى وتسود، لا بد أن تطهر قلبك من كل شيء حتى يصبح سليما، حتى تكون من الذين قد فضلوا عند الله عز وجل بالطاعة. وإلا فالقلب السيء، القلب المظلم، القلب الذي يحمل ما يحمل لا يصل لشيء. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ونكمل إن شاء الله تعالى تفسير هذه الآيات وبيان قصص القرآن فيها وبيان الفوائد والمعاني على ما وفق الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.